السلام عليكم. اليوم القصة في إيطاليا، ولا تستغربون لأن الضحية عربية. يوم الأيام في عام 2017 ميلادي في إيطاليا، في مدينة اسمها فيرونا، وهذه تكون موجودة في شمال إيطاليا، فيها غابة، وهالغابة معروفة جدا عندهم إنها مليئة بالخنازير البرية تكرمون. وأنتم عارفين الخنازير البرية هذه متوحشة نوعا ما وتأكل كل شيء. المهم، في امرأة إيطالية متعودة كل يوم الفجر تطلع من البيت تركض 6-7 كيلو متر وترجع البيت تأخذ لها الدوش وبعدين تروح للعمل، مستمرة على هالروتين سنوات طويلة، فحافظة الطريق اللي يمر حوالين هالغابة لأنه قريب من بيتها، حافظتها شبر شبر. ذاك اليوم انتبهت وهي تركض إن في حفرة جديدة على جانب الطريق، وهالحفرة في مكان يعني ما فيها سكن ولا في منشأة صناعية، فاستغربت شنو يعني الداعي أن يقوم شخص بعمل حفرة في هالمكان هذا في منتصف الطريق اللي في منتصف كذلك الغابة. استغربت، واللي خلاها تشعر بالفضول أكثر أن الحفرة لا زالت مفتوحة، يعني حتى ما تم ردمها، لأنها مرت اليوم السابق ما شافتها، فراحت بتشوف شنو داخل الحفرة. أول ما اقتربت منها وتبدأ الرائحة العفنة تصدر من الحفرة، اكتشفت وجود مجموعة من الأكياس البلاستيكية الزرقاء. حاولت تفتح أحد الأكياس وهني انصدمت، شافت منظر مرعب جدا جدا، والأعضاء بشرية مقطعة. هربت من المكان وقامت بإبلاغ رجال الأمن اللي حضروا ورفعوا الجثة، واكتشفوا أن في أحد الأكياس ملابس الضحية. هني عرفوا أن الضحية الآن امرأة من ملابسها، واعثروا كذلك على هويتها الشخصية، ولا هذه امرأة مغربية اسمها خديجة بن الشيخ، عمرها 47 سنة، وتحمل كذلك الجنسية الإيطالية. الشرطة على طول تواصلوا مع أسرة خديجة اللي في إيطاليا وبلغوهم بأنهم اعثروا على جثة بنتهم مقطعة وكذا، واستدعوهم وبدأ التحقيق، وانهارت الأسرة وما هم عارفين من الشخص اللي قام بهالجريمة وليش وشنو الأسباب. الآن التحقيق يحاول إنه يوصل للمجرم، منو اللي حاقد على خديجة لدرجة إنه يقطعها ويحطها بأكياس ويرميها بحفرة فيها الغابة. شيكوا، ولا أسرة خديجة أساسا مقيمين في إيطاليا من 20 سنة، وأهلها يقولون إحنا فعلا افتقدنا خديجة من 2-3 أيام، حاولنا أن نتواصل معاها بشتى الطرق ما قدرنا. اسألوا رجال الأمن ليش خديجة يعني مقيمة معاكم؟ قالوا إيه نعم مقيمة معانا، لكن لظروف عملها تغيب 2-4 أيام وتزورنا يعني على الأقل في الأسبوع 2-3 أيام. وين تشتغل خديجة؟ قالوا في أحد الشركات. راح تواصلوا مع مسؤول الشركة وزملائها وأصدقائها في العمل، سألوهم متى آخر مرة شفتوا خديجة؟ قال والله خديجة كانت متغيبة من 2-3 أيام وما حضرت للعمل، وهي بطبيعتها امرأة كتومة وما عندها مشاكل وكافية خيرها شرها. وهالكلام هذا أكدوه حتى زملائها وأصدقائها إنها ما كانت تشاركهم يعني بتفاصيل حياتها وكذا، لكن كانت إنسانة جدا طيبة وما لها أي مشاكل مع أحد. وهذا اللي خلى رجال الأمن يستغربون أكثر، لأن القتل كان وحشي، يعني ما هي يعني كانت مجرد جريمة قتل عرضية ولا بهدف السرقة ولا الاعتداء مثلا، لا، هذا الشخص كان حاقد وقطعها ويبي يخفيها عن الوجود، والظاهر أنه حطها بالحفرة وعارف بأن الغابة هذه مليئة بالخنازير البرية راح ينهشون الجثة وراح تختفي، لذلك هو حتى ما دفن الحفرة. منو هذا الشخص؟ يدورون تفاصيل حياتها. اعرفوا رجال الأمن بأن خديجة من مواليد 1970 مولودة في المغرب، وأن لما كان عمرها 27 سنة هناك تعرفت على شاب مغربي أعجب فيها وهي وافقت عليه وتزوجها، وهاجروا من المغرب إلى إيطاليا وصارت مقيمة معاه في إيطاليا. لكن في عام 2009 قرروا أنهم ينفصلون من كثرة المشاكل والمشاجرات اللي تحصل بين خديجة وبين زوجها، واستقرت بروحها قبل طبعا لا تجيب أفراد أسرتها من المغرب. فكانت مضطرة أنها تبحث عن عمل، راحت اشتغلت في شركة للتنظيف اللي سبق أن رجال الأمن راحوا استجبوا المسؤول والزملاء وكذا. وقبل لا تشتغل في شركة التنظيف كانت تعمل كمساعدة ممرض وين في دور الرعاية، لأن عندها خبرة سابقة أيام ما كانت في المغرب، كانت عندها خبرة في الرعاية وفي يعني مساعدة المرضى والطاقم الطبي وكذا، فتم تعيينها. لكن شافت أن الراتب أفضل في شركة التنظيف انتقلت. بعد ما خلصوا رجال الأمن من استجواب أصدقائها في الشركة قالوا خلاص، بما أنها كانت متزوجة وتم الطلاق ما بينها وبين زوجها المغربي في إيطاليا نفسها، ممكن أن هذا الزوج أو الطليق هذا هو اللي انتقم. صاروا يدورون عليه، دوروا ولا هذا الرجل مسافر للمغرب. والشيء اللي خلاهم يتأكدون أو يشكون فيه أكثر بأن وقت مقتل الضحية اللي حددوه طبعا الطب الشرعي كان الزوج هذا موجود في إيطاليا وسافر اليوم اللي بعده، قالوا بس واضحة جدا بأن هذا الطليق هو من قام بارتكاب الجريمة وهرب إلى المغرب. قاموا استدعوه بالطرق الرسمية، أول ما وصل له البلاغ بأن الشرطة الإيطالية طالبينك بشكل رسمي عن طريق الخارجية اللي بلغوا الخارجية المغربية، قال لهم أنا أروح بنفسي ما عندي مانع. وفعلا ركب الطيارة ورجع إلى إيطاليا وسلم نفسه وقال أنا حاضر مستعد للاستجواب بدون ما يدورون علي. شو اللي صاير؟ سألوا قالوا له أنت ليش سافرت للمغرب؟ قال هناك أسرتي وأهلي ورايح أزورهم، يعني شو المشكلة؟ قالوا له اليوم الفلاني، اليوم اللي تم العثور فيه على جثة طليقتك خديجة، وين كنت؟ قال كنت في إيطاليا. حلو، وين؟ ولا يذكر لهم مدينة بعيدة، بعيدة عن فيرونا اللي موجودة فيها خديجة أساسا. قالوا له شو اللي أكد لنا أنك كنت موجود في المدينة الفلانية؟ قال أصدقائي فلان وفلان وفلان وفلان. فعلا تم استدعائهم وكلهم أكدوا بأن هذا الرجل كان معاهم في اليوم الفلاني وسهروا معاه لين اليوم اللي بعده، وصلوه للمطار وسافر ولا راح إلى مدينة فيرونا أبدا. يعني كانت حجته قوية جدا تثبت براءته أو عدم وجوده وقت حصول الجريمة في فيرونا، لكن يبقى مشتبه فيه. ليش؟ ممكن أن استخدم شخص لقتل خديجة، ممكن يكون رتب عملية أنه يرتكب الجريمة ويهرب، قالوا خلونا نخليه تحت المراقبة، أفرجوا عنه لكن تحت الرقابة الصارمة، أنه ما يسافر وأنه يتم يعني رصد جميع تحركاته. ما عندهم أحد آخر يعني يدورون وراه، يأسوا الآن. لكن بعد ما جمعوا المعلومات عن خديجة وكذا، وأن شافوا أن عندها بيت وتصرف وأمورها طيبة، استغربوا وقالوا يعني معقولة كل هذا تصرفه من الشغل في شركة تنظيف؟ قالوا لا لا لا لا، إيه كذلك تشتغل بارت تايم، تشتغل في الفترة المسائية. شنو تشتغل؟ تشتغل كمدبرة منزل أو كممرضة، يعني مثلا شخص كبير سن تكون تتواجد وياه في البيت، تعطيها أدويته، تحافظ على نظافته، تبدل له ملابسه، وتبات عنده يوم يومين ثلاثة، وبالويك إند ترجع لأهلها. في نفس الوقت تداوم الصبح، تروح للشركة وترجع حق الشخص هذا اللي ترعاه، يعني عندها وظيفتين. قالوا حلو، هل في الأيام اللي تم فيها قتل خديجة كانت ترعى شخص؟ قالوا إيه نعم، في شخص اسمه أكيم إديناي، هذا رجل عمره 51 سنة لكن في أمراض وعنده مشاكل صحية كثيرة، وكان يحتاج لممرضة تكون ملازمة له. وكانت خديجة تجي كل يوم بعد ما تخلص دوامها الصبح، تروح عنده في البيت، تبات عنده يعني لليوم اللي بعده، تروح كذلك لوظيفتها في الشركة وترجع له، وفي الويك إند تروح تزور أسرتها. راحوا وطلبوا أكيم إديناي، هذا اللي هو الرجل كبير سن التعبان، اطلبوا للتحقيق. يوم جاهم في مركز الشرطة معاها ولد أخوه اسمه ليزاند، عمره 27 سنة، وهذا ليزاند دخل عليهم في مركز الشرطة وهو يدفع بالكرسي المتحرك اللي يجلس فيه عمه أكيم، وهذا هو سبب بأن خديجة كانت ترعى هذا الرجل، ما يمشي، ما يقدر يمشي، وفي أمراض يحتاج إلى الرعاية الصحية وأوبار وأدوية وأكسجين. المهم هم أول ما شافوا وضعه قالوا هذا مستحيل، يعني هذا وراء موضوع مقتل خديجة، لكن لازم نحقق معاه. سألوه خديجة تشتغل عندك؟ قال إيه نعم، لكن صار لها يومين ما بينت، ما أدري. طبعا وصلوا اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع، المهم قال اختفت يعني من عدة أيام وما شفتها بصراحة، وأنا لأني زعلان عليها. قال شلون زعلان عليها؟ قال زعلان عليها يعني تشاجرت أنا معاها، ولما راحت ويكند عند أهلها أنا حتى ما تواصلت معاها، أنا عارفها هي يعني راح تجلس كم يوم بعدين راح ترجع تشتغل عندي. قالوا له احنا ندور عليها وكذا، اذا انت سامع. ما قالوا لنا لقوا جثتها، يبي يشوفون اذا عنده خبر ولا لا. المهم قال لهم لا انا ما ادري عنها، خليتها حتى ما رضيتها ولا اتصلت عليها، اكيد اسبوع اسبوعين ترجع لي كالمعتاد يعني. قالوا ها خلاص، اذا سمعت او وصل لك اي معلومة عنها بلغنا. ماشي. قال زين ليش ما تسألون صديقاتها وزملائها اللي بالشركة؟ أكيد يعرفون وين، لأن هي تداوم الصبح، حتى لو أنها تطلع من الشغل من عندي أنا لكنها ملتزمة في وظيفتها بالشركة. يوم شافوه أنه فعلا ما يدري، قالوا له يا حجي إحنا عثرنا على جثة خديجة ومقطعة ومرمية في أكياس في حفرة وكذا. أول ما سمع هالكلام بدأ يصرخ او يبكي. معقوله؟ الله يخليكم، يعني جهد انتم متاكدين من هالكلام؟ شلون وليش ومن اللي سوى كذا؟ هدوا قال اهدى شوي، اهدى، انت مريض لا تطيح علينا هني، ما احنا ناقصين. وشافوا رده فعله كانت غريبه جدا، كان اللي ميته هذه يعني امه ولا اخته ولا اخوه. قالوا ايش فيك انت؟ ليش يعني صار يبكي؟ قالوا له يا اكيم، انت في علاقه بينك وبينها؟ قال بصراحه انا حبيتها وكان في مشروع زواج بيني وبينها، لكن يعني قلت اخذ وقتي يعني اني اتعرف عليها اكثر، وكنت احبها وهي ما تقصر معاي وترعاني. قالوا لها يعني اعجاب من طرف؟ قال اي نعم، وانا سبق اني عرفت عليها، لكن هي لانها كانت طالعه من تجربه قاسيه فكانت تبي تاخذ وقتها بالتفكير وكذا. الله يخليكم، منو الحقير هذا اللي قتلها وليش يقتلها وشنو السبب؟ قالوا لها كل شيء راح يبين بالمستقبل، احنا يعني مستمر في البحث وراح نبلغك اول باول. المهم قالوا لا خلاص يلا انت توكل على الله وبعدين احنا نبلغك اذا في شيء. يوم طلع المحقق قال يا جماعه انا ماني مرتاح لهذا. قالوا له ليش؟ رجال مريض وتعبان ويلا يمشي على الويلتشير. قال ما يخالف بس ابيكم تراقبون، انا ما عندي مشتبه فيه يعني بشكل جيد، حتى الطليق انا يعني ماني متاكد اذا هو وراء الجريمه ولا لا، لكن اي شخص نشتبه فيه حطوا عليه رقابه. العسكري المكلف بمراقبه يعني مثلا طليق خديجه وكذلك هذا اللي هو اكيم وحتى ولد اخوه هذا اللي معاه، ابيكم تراقبون تحركاتهم بشكل جيد، وين يروح وين يجي شنو. قالوا له حاضر حاضر. ضايق خلق المحقق ما هو لاقي يعني دليل يوصل للمجرم. المهم يوم يومين ثلاث اربع ويجي المخبر اللي خلوه يراقب اكيم وكذلك ولد اخوه. قال سيدي يعني تعرف اني انا اكتشفت شغلة غريبة. قال شنو؟ قال شفت هذا اكيم اللي انت خليتني اراقبه صار لي كم يوم وانا يعني ارصد تحركاته؟ قال ايه. قال تدري انه يمشي على رجولة؟ قال اكيم هذا اللي على الولتشير؟ قال ايه نعم، يمشي ويطلع كل يوم الصبح ويجيب هذه الآلة اللي تقص الأعشاب اللي عند الباب وينظف ويتحرك ويدخل الكراج ويمارس هواياته ويطلع له دراجة نارية ويلمع فيها وصاحي ومتعافي وما فيه إلا العافية. ليش ذاك اليوم يوم جان هني على الويلتشير؟ المحقق انصدم. قال له متأكد أنت؟ قال إيه نعم. قال طيب شوف، أبيك تشوف لي الحي اللي هو ساكن فيه وتدور لي على أي شخص حاط كاميرات مراقبة على بيوتهم يكون يبين فيه بيت أكيم، وتجيب لي اليوم اللي سبق مقتل خديجة واليوم كذلك اللي بعده. قال له حاضر. أرصدوا مجموعة من البيوت حوالين بيت أكيم فيها كاميرات، أخذوا التسجيلات وصاروا يطالعون، ولا فعلا أكيم يطلع صاحي ما في شيء إلا ذاك اليوم يوم جاهم مركز الشرطة على الويلتشير عشان يبين لهم أن أنا مستحيل بالحالة هذه الصحية اللي أنا فيها أني أنا أقدم على الجريمة. قالوا حلو. في يوم الجريمة يعني الساعات ما قبل مقتل خديجة شافوا خديجة دخلت بيت أكيم، انصدم المحقق. لأن كيم قال هي متغيبة يعني قبل وفاتها بيومين ثلاثة ما بينت يعني على حسب كلامه. لكنهم بالفيديوهات والتسجيلات شافوا خديجة دخلت بيت أكيم قبل مقتلها بعشر ساعات أو 15 ساعة يعني نصف اليوم اللي سبق، لكنها ما طلعت. شافوا الساعات كلها حتى بداية الصباح من المفترض أنها تطلع وتروح لدوامها في الشركة، ما طلعت. واستمروا يراقبون الساعات كلها لين حل الليل اليوم الثاني، وكانت المفاجأة ويشوفون الشايب أكيم معاه ولد أخوه ليزاند هذا اللي عمره 27 سنة، وهم يطلعون من البيت وكل واحد فيهم شايل كيسين ثلاثة من نفس النوع الأكياس اللي اعثروا فيه على بقايا لجثة خديجة في الحفرة، الأكياس البلاستيكية الزرقاء، وركبوا السيارة وراحوا. هني خلاص عرفوا بأن أكيم وولد أخوه مشاركين في جريمة قتل خديجة. على طول ويستنفروا رجال الأمن ويداهمون بيت أكيم، أخضعوه للفحص الجنائي، وفعلا اعثروا على بقايا من دماء خديجة. واجهوا أكيم وكذلك ولد أخوه في الجريمة، قالوا يبا خلاص واضحة وانتم طلعوا. لكن أكيم قالوا ما أنا بعترف، خلاص أنا بعترف، ترى ولد أخوي هذا ما له علاقة، أنا استعنت فيه بعد ما ارتكبت الجريمة. قالوا لا اشرح لنا شلون صارت الجريمة. قال أنا أقول لكم. قالهم أنا رجل مصاب بمرض يسمى الباركنسون، هذا المرض يسبب تباطؤ في الحركة وصعوبة في الاتزان، وكذلك المصابين بهالمرض يعانون من الاكتئاب، يحتاجون إلى بعض الأدوية المساعدة يعني النفسية الصعبة. فكنت أحتاج إلى ممرضة، وضعت إعلان في أحد الصحف، وفعلا تقدمت خديجة بن الشيخ للعمل عندي كممرضة في الفترة المسائية، وتبات عندي وتروح عند أهلها للزيارة يعني في الويك إند، لأن عندها كذلك دوام الصباحي اللي في شركة التنظيف. طيب يقول أنا حبيتها، هي امرأة حنونة وطيبة ودائما تبتسم وكذا، فأصبح يعني عندي مثل الحب من طرف واحد، لكن كنت أشعر بأنها دائما كانت تجاملني فقط، وهذه مشكلة بعض الرجاجيل يعني أي واحد تبتسم له يعتقد أنها معجبة فيه ولا تحبه. يعني مضيفة الطيران، تشتغل في كافيه ولا تشتغل في أي محل ولا في شركة اتصالات، لا هذا أو في البنك، يعني هذا طبيعة عملها أنها تبتسم بوجه المراجع والزبون، يعني مو تحبك، دائما حط في بالك أنه مر عليها آلاف الأشكال أحلى منك وأطول منك وأقصر منك وأمتى منك. فلا تنخدع بالابتسامة، الابتسامة هذه عادية بالنسبة لها خصوصا إذا تقدم خدمة. يقول أنا لما كنت أشوفها تبتسم لي وحنونة علي صحيح أنها كانت تأدي وظيفتها كممرضة أو مساعدة ممرضة، يعني تعطيني أدويتي، تجيب لي أكلي، تنظف لي، تغسل لي كذا وبس، يعني تراعيني يعني من الجانب الصحي أكثر. فأنا حبيتها، وكل ما أفتح لها يعني قلبي وأقولها أنا معجب وكذا تقول لي بليز يعني مستر أكيم يعني أنا مجرد موظفة عندك وأنا لي حياتي الخاصة وأنا مو جاي عشان أحب وأنحب وكذا، أرجوك يعني. فيقول قلت ما يخالف مع الوقت، وكنت دائما أراعيها وأعطيها زيادة بالراتب وأعطيها هذا، أبيها تحبني، أبيها أنا خلاص تعلقت فيها، لكن بديت أشعر بأنها بدأت تتصدني. في أحد المرات هي مثل اللي ازهقت مني أو تعبت من كثر ما أنا كنت أبدي إعجابي فيها، فصارت تتمسخر علي. هذا طبعا بحسب كلامه هو. يقول هني اكتشفت بأن خديجة ربما يكون عندها شخص تحبه في حياتها، وممكن أن في أي وقت راح تتركني وتروح لهذا الرجل. دخلت في حالة نفسية سيئة، وكنت خايف يجي اليوم اللي تتركني فيه. ما تحملت أني يعني أتخيلها مع أحد آخر، لذلك أقدمت في أحد المرات بعد ما طلبت منها خدمة يعني تجي تنظف لي في الغرفة، وضربتها في قطعة حديدية على رأسها. على طول البنت طاحت على الأرض. سحبت جثتها ووضعتها في حوض الاستحمام، وخليتها تنزف تنزف لين فارقت الحياة. بعد ذلك جبت منشار وبديت أقطع في جثتها. لما انتهيت طلبت المساعدة من ابن شقيقي. طبعا المحكمة ما اقتنعت ان ابن شقيقي كان فقط مساعد له لانه يخفي الجثة، اعتقدوا بانه كان شريك في الجريمة، لكن هو اعترف على نفسه وبرأ ولد اخوه، قال لا ابن شقيقي هذا ما ارتكب معي الجريمة، انا اللي ضربتها، انا اللي قطعتها، لكن هو ساعدني فقط في اخفاء الجثة. وحطينا طبعا قطع الجثة في اكياس بلاستيكية زرقاء، ورحنا فيها على بعد 30 كيلومتر الى الحديقة اللي موجودة في على اطراف فيرونا، وهذه الحديقة او الغابة هذه مليئة بالخنازير البرية. حفرنا حفرة ورمينا فيها وقلنا اكيد راح تمر الخنازير وتأكل الجثة وراح تخفيها، ولا احد راح يشك بوجود هالجثة وتنتهي الموضوع ونسلم من القصة. وبالفعل بعد اعترافات اكيم تم مداهمة البيت، والعثور على القطعة الحديدية المستخدمة في قتل خديجة وكذلك المنشار اللي يستخدم في تقطيع الجثة. تم محاكمة أكيم الألباني الأصل وكذلك ابن شقيقة، حكموا على أكيم بالسجن لمدة 20 سنة. أما ابن شقيقة لأنه كان مجرد مشارك بإخفاء الجثة أو التستر عن الجريمة احكموا عليه فقط ب6 سنوات، بالإضافة إلى تعويضات مالية لصالح عائلة خديجة. لكن الموضوع ما وقف إلى هالحد هذا. ليش؟ لأن أكيم بعد ما دخل السجن ولأن مصاب بعدة أمراض وبدت حالته الصحية تسوء أكثر وأكثر، فرفع المحامي الخاص في أكيم طلب إلى المحكمة بتخفيف الحكم، بما أن هذا الرجل مريض وأن يعني يخافون أن يهلك أو يموت داخل السجن بسبب الأمراض ويحتاج إلى رعاية. لذلك فعلا تم تخفيض الحكم على أكيم من 20 سنة إلى 18 سنة، لكن يقضيها في المنزل، وممنوع عليه أن يغادر مدينة فيرونا. يعني بإمكانه أن يتجول أثناء فترة قضاء المحكومية في مدينة فيرونا فقط. وهذا الشيء اللي خلى أسرة خديجة وأصدقائها ومعارفهم وحتى أهل المدينة يستغربون، هذا قاتل ومقطع البنت وراميها في أحد الغابات علشان تأكلها الخنازير، وبالنهاية يتجول في المدينة ماخذ راحته، والحكم انه فقط لا يغادر المدينة، هذا حكم ظالم. سووا مظاهرات واجتمعوا عند ابواب المحاكم، لكن ما كانت في اي استجابة من قبل الحكومة. وهذه نهاية قصتنا، وفمان الله، مع السلامة.